أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائم يقول: يوجد في بعض النعال للنساء والرجال شعر صناعي، فهل يجوز لبسه؟ وكذلك الشعر الطبيعي إذا كان في النعال، هل يجوز لبسه للرجال؟ لا لا، ما يجوز لبسه للرجال ولو كان صناعي. نعم.